لم يكن إضلال هكذا، لكن الله تركه، وتركه بمعنى تخلى عنه. ولذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك ولا إلى أحد من خلقك. والإنسان يلجأ إلى الله عز وجل أن لا يتركه ونفسه، فإذا تخلى الله عنه استالته الشياطين فانحرف عن الطريق المستقيم. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. هذه الآية جاءت في المنافقين، الله عز وجل يقول قبلها: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. إذا قيل لكم اخرجوا إلى الجهاد قعدتم وأبيتم ورفضتم، جاهدوا، انفروا خفافا وثقالا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. طائفة من هؤلاء الذين بين المسلمين يستأذنون الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: بيوتنا عورة وعندنا أطفال ونحن حديثي عهد بعرس، ونخلنا يحتاج إلى تأبير، والقرون تحتاج إلى تعاهد، ولنا شيات تريد الولادة. وهكذا يعتذرون يستأذنونه في البقاء. الله عز وجل يقول: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. اقرأ الآية أخي. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ثم قال الله عز وجل: ولو أرادوا الخروج معك لأعدوا له عدة، لبس الثياب ولامة الحرب وأخذ السيوف، لكن ما أعدوا عدة. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. الشاهد التثبيط اللي خلاهم ما يخرجوا منهم الله عز وجل، لحكمة وعدل ولا بدون حكمة؟ لحكمة ذكرها الله فيما تلاها من الآيات. قال: ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، أو لو خرجوا معاكم زادوكم اضطرابا وفشلا، ما لكم، العدو أكثر منكم، ليس معكم إلا قلة فرسان وخيول، أولئك قوم أولو بأس، ووراهم من العدد والعدة ما لا تتمكنون، أنتم جياع وهم كذا. فيثبطون الجندة. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم، أسرعوا بينكم في إلقاء الفتنة. انظر فلان ايش يقول فيك، وما الذي قال فيك، وما الذي قيل كذا عنهم، وفيكم سماعون لهم. أيها المؤمنون الذين خرجوا في البعث، لو خرجوا هؤلاء معكم فيكم من يستمع إليهم فيستجيب. سماعون لهم مو معنى جواسيس كما يقول البعض، لا، معنى سماعون مستجيبون لهم. فإذا أرجفوا وجروا خلالكم بينكم بالفتنة استجابوا لهم، فاضطرب الجيش وحصلت الهزيمة، فعلم الله منهم ذلك الفعل فثبطهم. كذلك من ختم على قلبه علم الله أنه لا يصلح، ولو بقي على كذا لأفسد الناس، فأران الله في قلبه وطبع على قلبه. اقرأ الآية، اشرح شرحها. ثم أرادوا المعتزلة طائفة ضلت عن الحق أرادوا تنزيه الله عز وجل ولذا يسمون أنفسهم أهل العدل فقال ربنا ما يضل أحد فجعلوا الضلال والكفر خلق من خلق إبليس فكان من قولهم أن في الدنيا خالقين خالق شر وخالق خير هذا نوع من الإضلال فإن الله خلق المعاني كلها كما خلق الأجساد كلها هو خالق كل شيء لا آخر شيء عن خلقه فقالوا لا العبد هو الذي أضل نفسه أو إبليس هو الذي أضله هذه الطائفة والحمد لله على الحمد لله أن أنعم الله علينا وجعلنا من أهل السنة وجعلنا من المسلمين وأرانا الحق وجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأسكننا هذه البقعة فنعم الله عظيمة نسأله شكرا وسبحانه نعم يا أخي يعني أراد أن يرد عليهم يقول لو كان هذا كما يقولون فلماذا ندعو يقول ربنا لا تزغ قلوبنا لأن هذا ليس من فعله واللي اضطروا إلى تأويل الآية من قرأ بعض التفاسير التي يكتبها أمثال هؤلاء ولا يتبصر بالحق يتوه ويكون حيران إن لم يضل والهداية بيد الله عز وجل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا كان يقول صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من منامه اللهم إني أستغفرك أتوب إليك لا إله إلا أنت أعوذ بعظمتك أن تضلني ربنا لا ربي لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني أو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا معنى الحديث بهذا صلى الله عليه وسلم وكان كثير ما يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك حتى سألته أم سلمة أرأيتك تكثر من هذا أو القلوب تتقلب قال نعم قلوب العباد جميعها بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء يصبح مؤمن ويمسي كافر في لحظة واحدة دخل الإيمان في قلبه في لحظة ثانية دخل النفاق في قلبه الإنسان يتبصر ويسأل الله في كل حالة الهداية وفي كل وقت التثبيت وأن يثبت قلبه اللهم ثبت قلوبنا على دينك ترى المعصية والعجب والفسق يؤدي إلى ذنب آخر فإذا تمادت الذنوب ران القلب على باطل فلا يعرف الحق فإذا الإنسان بسرعة فإذا رأى باطل أو قلبه كذا أو رأى أنه في ضائقة يلجأ إلى الله عز وجل يا رب اشرح صدري موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل فكان من دعائه رب اشرح لي صدري يشرح له صدره يوسعه للخير والحق فيرى نعم الله عز وجل فيشكره لأن من أراد الله إضلاله جعل صدره ضيقا حرجا إيش معنى حرج؟ يعني ما في مسلك للخير يوم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءت هذه الآية قال ضيقا حرجا قال أفيكم رجل من بني كنانة إن هذا اللفظ يعرفونه ما يعرفونه غيره قال نعم قال ما الحرجة فيكم قال الشجرة ذات ثمار يحبها الناس وتحبها البهائم لكن حولها من الأشجار من ذات الشوك كالطلح والسمر وغيرها مما لا يصل إليه إنسان ولا حيوان فيريدون الوصول إلى تلك الثمرة إلى تلك الشجرة فيتعذر عليه فتسمى تلك الشجرة التي بين الأحراش والأدغال وغيرها تسمى حرجة لأنك لا تصل إليها رضي الله عنه يوم سأل الصحابي وبين له قال كذلك القلب تضيق مسالكه فلا يعرف الخير طريقا إليه فمن يريد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا أسأل الله العافية والسلامة ولذا من يوم شوف نفسك مللت العبادة وضاق صدرك به فاعلم أن في نفسك خلل فالجأ إلى الله عز وجل ولذا الذين تصيبهم كآبة وضيق وما إلى ذلك فيذهبون إلى طبيب نفساني غلطانين يا أخوان، ليس هذا الله الطريق. الأطباء النفسانيين تعلموا في أمريكا وتعلموا على أيدي كفار، لا يعلمون أن القلوب يد الله عز وجل، وأن ما في داخل القلب ما يستقيم إلا إذا أذن الله استقامته. ما هو ضخ قلب، ضخ دماء وأورد وشريان، هذا هم وغم وكرب وضائقة، هذه ما يزيحها إلا الله عز وجل. فإذا أردت إزاحة ذلك فاستقم والتجئ إلى الله عز وجل وتصدق، فإنه هو الذي يزيل هذا. ولذا كان يقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصيبه غم ولا هم ولا ضائقة فيقول: اللهم إني عبدك، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك. النواصي الخلق العباد والدواب بيد من؟ ما يمكن تصرف إلا إذا إذن الله عز وجل، ما يمكن تصعد ولا تنزل ولا تروح منا ولا تأتي منا ولا تأكل ولا تشرب إلا إذا إذن الله، لأن نواصيك بيده سبحانه وتعالى. ناصيتي بيدك، قال إني عبدك، فأظهر له العبودية، أنا مطيع ذليل لك وأنت ربي، وأنا عبد لك وآبائي كلهم عبيد لك. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، أي أنا مربوب مقهور، ما أتصرف إلا بك، واضحانا. ماض في حكمك، إذا أردت شيء فإنه يمضي، لا يستطيع أحد أن يرده لأنك عزيز. ماض في حكمك، لأن الإنسان قد يحكم بشيء ولا ينفذ، قد تحكم على ولدك على زوجتك لكن لا تستطيع تنفيذه، أو تعجز، أو يأتي صاد، إلا الله عز وجل. إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، لا يرده أحد. ماض في حكمك، عدل في قضاءك. إيش معنى عدل في قضاءك؟ كل ما قضيته علي من مصائب في الدنيا أو الدين فبعدل منك، لأنها أصلها مني، شرور مني فكانت جزاء وعقابة، ولا فعله الحسن وأسماءه الحسنى، وأما مفعولاته فيكون فيها الشر غير الشر، عقوبة لهؤلاء الصادين. ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله غمه وهمه. فمن قالها معترفا بها أنه عبد وآباؤه عبيد وأنه متصرف تحت قدرة الله واستقام، إن الله يذهب غمه وهمه ويبدله فرح وسرور. قالوا يا رسول الله ولا نتعلمها؟ قال نعم، تعلموها وعلموها من شئتم أو من أحببتم. الإنسان يتعلم مثل هذا، فإذا جاء الضائقة وأمر يعلم أنه لا دخل لبني البشر في إصلاحه، ما يروح لطبيب نفساني، هذا غلط يا أخوان. الإنسان ما الذي يخسره، لكن قد تعمى بعض البصائر فيضيع الأموال، ثم يزداد مرضا على مرضه وتضيع ساعات في غير كذا. يقول أنت كذا يا أخي، أنت معك ضوائق نفسية، اذهب إلى المذياع، روح السينما اليوم، اذهب إلى مصر إلى كذا، تنزه، اخرج إلى برا، استمتع بك. نسأل الله العافية والسلامة. فإذا أراد علاجه عالجه بمعاصي الله فازدادت هموما على هموم. أسأل الله التوفيق والسداد وأن يبصرنا بالحق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. الزنديق كلمة مستحدثة بمعنى المنافق، يبطن الكفر ويظهر الإسلام. والملحد الذي يشرك مع الله إما في الأسماء والصفات أو غيرها. نعم. أما له علامات يعرف بها، الإنسان لا يسأل سؤال إلا ويعلم ما هو، إذا ما تعلم ما هو ما ينفعه. إيش السؤال اللي بعده؟ العجب، هذا سؤال طيب. قال ما الفرق بين العجب والفرح بالعبادة؟ العجب فيه خيلاء واستحسان، اليوم صمت هذا اليوم وأفطرت، من هؤلاء الناس المفطرين، عجب ولا ما عجب والعياذ بالله، أو يرى أنه وصل، فلما منع الله عني هذا الرزق وأنا صمت له اليوم والعياذ بالله. فالعجب محبط للعمل، ولذا الذي يعمل معصية ويكون ذليل ويستغفر الله وخائف أفضل من هذا الذي صام معه عجب. علمنا هذا. وأما الفرح بعبادة الله، إذا سخر الله لك أن تنفق وعلمت أن الله قيضك لهذا الإنفاق، فتفرح بهذا ولا ما تفرح؟ ليه تفرح يا أخي؟ فإذا سهل الله لك حفظ آيات وقرأتها ففرحت بها، تفرح بفضل الله ورحمته ولا ما تفرح؟ الفرح أن تفرح بنعمة الله عليك وهو المان المتفضل. وأما العجب أن تتيها بعملك وترى أنك صاحب فضل، فلما لا تعطى كذا؟ ومن هو غيرك الذي يساويك؟ فنعوذ بالله من العجب والغرور وأمراض القلوب. نعم. ما في شيء. نعم. اللهم صل على محمد.